جوال الشيخ محمد سيد حاج عبد الله ذي البجادين كان يتيما لا أم ولا أب. لما أسلم قال له عمه: أتبعت محمدا؟ قال: أسلمت وهداني ربي. قال: إنما أنت ولحمك ودمك وما عليك نعمة مني، أنا الذي ربيتك. فجرده من الثياب والبرد شديد وتركه عاريا كما ولدته أمه. قال: إلحق بمحمد. فجاءته عمه وأعطته بجاد ملاية فشقها فاتزر بنصف ولبس النصف الآخر ودخل المدينة وصدره له أزيز من المرض. أدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه وجعله بالقرب من حجراته، وكان يقرأ القرآن ويحفظ ويقوم الليل يصلي بصوت عالي. فقال عمر بن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: أمراء هو؟ قال: دعه، إنه أحد الأواهين الذين ملأهم الحب فصاروا يتأوهون بهذا الحب. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك، فخرج معه عبد الله ذو البجادين. قال: يا رسول الله، أدع الله لي أن يرزقني الشهادة. وضع النبي يده على عضده، قال: اللهم إني أحرم دمه على كافه. قال: ما هذا سألتك؟ قال: يا عبد الله، من خرج غازيا في سبيل الله فأصابته الحمى فهو شهيد، ومن خرج غازيا في سبيل الله فوقصته دابته فهو شهيد. ولندع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يحكي لنا القصة، قال: ونحن في تبوك رأيت في ناحية من العسكر ضوء نار، قال: فذهبت إليها مختلسا فإذا ثلاثة لا رابع لهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والنبي في حفرة ويقول لأبي بكر وعمر: دليا إلي أخاكما. قال: فدلياه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في لحده وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. ثلاثا، قال ابن مسعود: فإذا هو عبد الله ذو البجادين. فصحت: يا ليتني صاحب الحفرة، يا ليتني صاحب الحفرة. جوال الشيخ محمد سيد حاج.